ايش تقول يا جماعة؟ يضم الأول. لازم يضم الأول يا أخي. تجب على كل حال حسنا. نعم. خلقا. خلقا. تمييز منصوب على النصب. تمييز منصوب على التمييز. على النصب المحضر. نعم. أحسنت.